لا تغتر بعلماء السوء، لا تغتر بمن يبكي في هذه الشاشات أو ينزل دمعتين. فالناس منكبه للأسف على كتب أهل الضلال والبدع وعلى قنواتهم، منكبه على كتب حسن البنا وسيد قطب والهضيبي والتلمساني والقرضاوي والزنداني والسباعي والكوثري وأبي غدة وعدنان إبراهيم وسلمان العودة. هؤلاء أهل الضلال، أهل البدع، هؤلاء هم الذين خرجوا على ولاة أمورهم وحرضوا الناس الدهماء والغوغاء وأفسدوا فسادا كبيرا. ما هذه الآثار وهذا الدمار الذي نراه إلا بسبب كتبهم، فاحذروا. لهذا الدجال سيخرج في آخر الزمان، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. هل سيغتر الناس به؟ نعم سيغترون به. يقول أنا رب العالمين مع أنه بشر وأعور، وربكم ليس بأعور. لكن للأسف كما قال العلماء، كل من خرج وادعى بدعوة وجد أتباعا له. مسيلمة الكذاب خرج يدعي النبوة فتبعه أمة من الناس، وهكذا الأسود العنسي في صنعاء ادعى النبوة فتبعته أمة. فالدهماء والغوغاء يتبعون كل ناعق، والسبب بعدهم عن العلم، فالعلم هو الذي يميز ويفرق بين الحق والباطل.